وطبعا ده سفر محرم ولا يجوز انها تسافر بدون محرم، فضلا عن ان انها لو راحت بمحرم برضو هيبقى المجتمع ده في معاصي.